يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اقرأ القرآن. سورة الحديد سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أي يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله وآمنوا برسوله يؤتكم ضعفين من رحمته ويجعل لكم نورا تهتدون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لعباده رحيم بهم. ثم يقول سبحانه: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي أعطاكم الله تعالى ذلك كله ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم، وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم على خلقه. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات ولتفسيرها التقدمة لهذه الحلقة، وقبل البدء باستقبال الاتصالات الشيخ صابر لديك مجموعة من التنبيهات فتفضل بها. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. في هذه الآيات المباركات في أول كلمة من أول المقرر: يا أيها الذين آمنوا. المد هنا فيه إشارة في المصحف بعلامة المد فوق الألف الخنجرية القصيرة فوق حرف الياء، وإن كانت الياء يعني مرسومة مشبوكة في الألف بدون في الهمزة بدون ألف، إلا أنها الألف القصيرة علامة على المد وبعده همزة، إذن فهو مد منفصل مقدار 4 حركات: يا أيها، ثم بعد ذلك تحقيق الهمزة وليس تسهيلها. البعض يقول يا أيها يا أيها، يقول يا أيها تحقيق الهمزة بشدتها من مخرجها. آمنوا بالله، اتقوا الله وآمنوا، كلمة آمنوا برسوله تحقيق كسرة الميم وكسرة الباء. البعض يقول برسوله هكذا بدون تحقيق كسرة الباء قبل الراء المتحركة. يؤتكم، نحذر من قلقلة الهمزة، نقول بعض الله يقول يؤتكم، نحذر من قلقلتها، فالهمزة لا تقلقل أبدا لكن تظهر شدتها بهكذا بانحباس الصوت. يؤتيكم ويجعل لكم، لن نجد على اللام علامة السكون لأن اللام أدغمت في اللام التي بعدها إدغام تماثلين وأصبحت لاما واحدة مشددة، ويجعل لكم. وكذلك ننتبه ويغفر لكم، لو لم ننتبه للراء ستدغم في اللام بسبب تقارب المخرجين، الراء من طرف اللسان وكذلك اللام من مقدم حافة اللسان، فنقول ويغفر لكم خوفا من أقول ويغفر لكم. والله غفور رحيم، غفور رحيم ليس غفور رحيم، التنوين على الراء الأولى، نون التنوين تدغم في الراء التي بعدها إدغاما كاملا بغير غنة تصبح غفور رحيم، راء بعدها راء. آخر تنبيه يؤتي لئلا يقدرون على شيء من فضل. سنجد كلمة فضل تكرر 3 مرات وأن الفضل بيد الله والله ذو الفضل العظيم. نحذر من تفخيم الفاء قبل الضاد لئلا تؤثر عليها الضاد. البعض يقول الفضل فاء، لكن الصحيح الفضل، ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم، أيضا بدون قلقلة الضاد نقول الفضل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا إنه جواد كريم. اللهم أمين. شكرا لك شيخ صابر. لا نبدأ استقبال الاتصالات. معنا إبراهيم من الأحساء، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا إبراهيم، حياك الله. تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدر على شيء ألا يقدر على شيء. اقرأ من حفظك المصحف يا إبراهيم. مصحف. طيب ألا يقدرون فيه واو نون. ألا يقدرون على شيء أن الفضل بيد الله. أعد مرة ثانية يا إبراهيم. ألا يقدرون على شيء وأن الفضل على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. أنت سمعت التنبيهات الأولى يا إبراهيم صح؟ إيه. آخر تنبيه كان الحذر من قلقلة الضاد، لا نقول فضل من فضل الله فضل، يعني الضاد نطبق اللسان بدون ما نحرك نسوي فيه قلقلة أو صوت اضطراب هكذا. من فضل الله فضل فضل فضل الله. ممتاز. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أعد مرة ثانية. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك إبراهيم، ما شاء الله استجابة جميلة التنبيهات، الله يحفظك يا إبراهيم. الشيخ بقرأ سورة الفاتحة. تفضل يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعد يا إبراهيم. صراط الذين أنعمت بتحقيق الهمزة هكذا. صراط الذين أنعمت أنعمت أولها همزة قطع وليس همزة وصل. تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. ما شاء الله. بارك الله فيك يا إبراهيم، كتب الله أجل قراءة طيبة ما شاء الله واستجابة ممتازة للتنبيهات، الله يحفظك. شكرا لك إبراهيم. الله يجزاكم خير على هذا البرنامج. آمين بارك فيك. شكرا لك. معنا لنا أبو أسامة من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو أسامة. الله يا شيخ عبد الرحمن، أحييك وحيي شيخنا الكريم. الله يحييك يا أبو أسامة ويرضى عليك، أهلا وسهلا. الله عز وجل أن يجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. آمين وإياكم. شكر الله لكم. تفضل أبو أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسن الله إليك يا أبو أسامة ويبارك فيك ما شاء الله. أبو أسامة أنت يعني تجويدك ما شاء الله ممتاز. جزاك الله خير. يعني هل تفيدنا في كيفية تعلم التجويد؟ نعم. هل درست تجويدا في؟ نعم نعم الحمد لله بفضل الله درست على كثير يعني من المشايخ القريبين من الحي. بس الله عز وجل يعني من هذا المنبر هذه الإذاعة المباركة أن يجزاهم عني خير الجزاء وأن يكتب أجرهم. يجزيك أبو سامة ويحفظك ما شاء الله تبارك الله. كذا والله الله يبارك فيك أبو سامة. في أمان الله. معنا الآن من الرياض ريم. ريم السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل استعيذي بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يحفظك يا ريم ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير على التوفيق الطيب. شكرا لك يا ريم ما شاء الله. معنا الآن سارة من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله فآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. معلش يا سارة الراء مرة ثانية ويغفر لكم. الراء مرققة وساكنة يعني ما فيها هزة ما فيها حركة ما فيها قلقلة. ما نقول ويغفر لكم تفضل ويغفر لكم ممتاز والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يرضى عليه يا سارة ما شاء الله جزاك الله خير. قراءة ممتازة ما شاء الله متميزة. شكرا لك يا سارة. الآن معنا علي من الرياض. علي هلا والله. السلام عليكم كيف حالك؟ عليكم الحمد لله طيب. تفضل استعد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله يا علي، جزاك الله خير على تلاوتكم وشرحتك الرائعة، بارك الله فيك يا علي. شكرا لك يا علي، بارك الله فيك، في أمان الله. معنا إسراء من الدمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الله يحييك. تفضلي إسراء، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله يا إسراء، قراءتك ما شاء الله ممتاز. إسراء أسمع بس، وأن الفضل بتدقيق الفاء يا إسراء، وأن الفضل بي بدل الفاء فاء، وأن الفضل نعم، وأن الفضل بيد الله. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله، الله يحفظك يا إسراء وينفع بك. آمين، جزاك الله خير. شكرا لك يا إسراء، في أمان الله. شيخ صابر علي المتصل الذي قبل إسراء، نعم نعم، بسمل ولم يستعد. إيه نعم، الصحيح أنه يستعيذ، والاستعاذة طبعا ليست واجبة، البعض قال بالوجوب لكن سنة مؤكدة سواء في أول السورة أو في وسطها، أما البسملة أقل تأكيدا إلا في أول السورة. بارك الله فيك. طيب يعني ما حبيت، يمكن قلت يمكن استعاذ في سر في سراء في سره، لكن الصحيح أن يجهر بها ما دام يقرأ يعني. نعم. ويفصل بها بين كلامنا والتلاوة، هذا صحيح. نعم. محمد من الرياض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك على تلاوتك الطيبة، جزاك الله في ميزان حسناتك ما شاء الله. وإياك يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا يا محمد. الآن معنا صالح من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا صالح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الله يحفظك يا صالح ويبارك فيك ويرضى عليك. تفضل. وفيك بارك حفظك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسن الله إليك يا شيخ صالح. ما شاء الله شيخ صالح، هل أنت معلم قرآن أو إمام أو؟ نعم شيخي، أنا وجدت في حفظ صغير. لكن تعلم ولا تعلم يا صالح؟ نعم شيخ وعلم حذرك الله. لأن نفس التعليم فيك أنا نقول يعني الفرق كبير بين القارئ والمقرئ والقارئ فقط الذي يقرأ ويقرأ غيره يكون أضبط وأتقن. أنت ما شاء الله حروفك جيدة وإتقانك جيد. نسأل الله أن ينفع بك يا شيخ صالح. رضي الله عنك فضيلة الشيخ وشرفونا في مكة يا شيخ. لا تحرمونا من برامجكم ومشاركاتكم. نسعد بكم الله يحفظكم يا شيخ صالح. حفظكم الله فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا. شكرا صالح من مكة في أمان الله. الآن مستمعينا الكرام نتوقف مع التقرير الميداني ثم نعود لنكمل هذه الحلقة فتابعوا. ثمرات الحلقات. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة من برنامج اقرأوا القرآن. لا شك أن لحفظ القرآن الكريم ثمرات عديدة يصعب حصرها في مثل هذا اللقاء من هذا البرنامج، ولكن يكفي من القلادة ما أحط بالعنق. ويسرني أن ألتقي الشيخ عبد الله بن صالح السحيباني إمام جامع محمد بن عبد العزيز بن سلطان بالرياض. حياك الله شيخ عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. حياكم الله جميعا. أوجز لنا ما في ذهنك من ثمرات لحفظ القرآن الكريم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أخي الكريم بأن ثمرات حفظ القرآن لا يمكن حصرها في هذا اللقاء، ولكن من أبرز هذه الثمرات بأن حافظ القرآن في ظل عرش الرحمن، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله. كذلك بأن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، فعن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أخرجه مسلم. وكذلك حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كذلك حافظ القرآن يرتقي في درجات الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، رواه أحمد وابن ماجه. الشيخ عبد الله حفظك الله، جامع الشيخ عبد العزيز الحمدان في حي الملك فهد بالرياض، أشرفت على الحلقات، حلقات تحفيظ القرآن الكريم فيه التابعة لجمعية مكنون، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. من واقع هذه الخبرة في إدارة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، كلمة توجهها لأولياء الأمور. يا أولياء الأمور، يكفيكم فخرا وشرفا بأن أبناؤكم سيتوجونكم يوم القيامة تاج الوقار. أحسن الله إليك شيخ عبد الله بن صالح السحيباني، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أنتقل وإياكم مستمعي الكرام إلى استديو اقرأوا القرآن. إذا جاءوها فتحت والله لا يهدي القوم وقال لهم خزنتها. شكرا للزميل عبد الله بن شويش الشويش على هذا التقرير واللقاء من ميدان حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية مكنون. نحن معكم في هذه الحلقة مستمعين الكرام نقرأ من سورة الحديد من الآية 28 حتى نهاية السورة. ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن موسى في حي الخزامة بالرياض. حياك الله جديد الشيخ صابر. الله يحييك ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. من يود المشاركة معنا يتصل على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. من معنا الآن؟ من؟ ناصر؟ ناصر من الرياض، السلام عليكم. نعم تفضل يا ناصر، أنت على الهواء. راح ناصر، يمكن تأخرنا عليه عشان التقرير. طيب إذا نجهز الاتصال التالي أعود للشيخ صابر. نعم. الأخت إسراء قبل قليل في التنبيه على مسألة ترقيق الفاء. نعم. وبعدها الضاء. صحيح. عندما يأتي ترقيق بعده حرف مفخم تحتاج إلى عناية. دربة. إلى عناية ودربة. نعم. الفضل والفصل وصفرة، سواء سبق المفخم أو مصفرة، نقول مصفرة مثل هذه الأشياء تحتاج وكثيرا ما ينبه عليها مشايخنا بسبب اختلاف أو تنافر الصفتين، صفة الترقيق وصفة التفخيم، وغالبا حرف المفخم غالبا يطغى ويكون له سطوة على حرف المرقق. نعم. معي أحمد الآن من الجبيل. أحمد القرني، السلام عليكم. أحمد القرني، عليكم السلام. حياك الله أحمد. أبو مجاهد، الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. فيك، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله يا أحمد، الله يحفظك ويبارك فيك. أخي أحمد، لو حبينا نقرأ مثلا يؤتيكم كفلين من رحمته، هكذا من رحمته، ثم قرأ آخر من رحمته ته ته، هناك فرق بين في الصوت بين رحمته ورحمته، صحيح أحمد؟ نعم. أيهما أصح؟ من رحمته الأولى، من رحمته الثانية؟ من رحمته أيهما الأولى ولا الثانية؟ الثانية. لكن الثانية ت ت يعني الكسرة همزة. كسرة التاء، لا كسرة التاء غير محققة، لأن قلت تي لو وصلنا من رحمته ويجعل وليس من نعم. رحمته ويجعل، واضح؟ إذا نعم. فكأن التاء الثانية مع هائها فيها إمالة خفيفة جهة الفتح، من رحمته غير من رحمته وهكذا. يا سلام. وكذلك نورا تمشون به وليس تمشون به بي، واضح؟ نعم واضح. الله يحفظك يا أحمد ويبارك فيك على مشاركة الطيبة. الله يجزاك خير شيخ، يعطيك العافية، بارك الله فيك. شكرا أحمد، في أمان الله. معنا الآن الاتصال التالي، أم عبد الرحمن. هلا يا مرحبا أحمد، أهلا وسهلا فيك، حياك الله أم عبد الرحمن، تفضل استعذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته. أعيد يا أم عبد الرحمن هذه الآية مرة ثانية. وضحي ضمة الياء. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الغين حرف رخو ويغفر لكم يعني لا تنحبس مثل القاف، تمشي في الحلق شوي، ويغفر لكم نعم ويغفر لكم والله غفور رحيم. مثلها غفور رحيم. والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن وحفظك. أم عبد الرحمن شكرا لك، سنعود لك، لكن معنا اتصال بس من اليمن ما ودنا نتأخر عليه. مصطفى. مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مصطفى، استعذ بالله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا مصطفى، أهلا وسهلا بك يا ولدي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ما شاء الله يا مصطفى، بارك الله فيك على ولد عهد التلاوة المباركة والصوت الجميل، نفع الله بك، صلى الله ينفعنا وإياك بكتابه العزيز. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا مصطفى، شكرا مصطفى من اليمن، سعدنا بمشاركته واستعجلنا بأخذ الاتصال لأنه انتظر ولا نريد أن يعني نكلف عليه. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن من أبها، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله يا عبد الرحمن، بارك الله فيك يا عبد الرحمن وفي تلاوتك الطيبة، الله يتقبل منا ومنك. انتبه لبعض الأشياء خفيفة زي الغنة، من يشاء الياء مثلا، الإضغام في الياء، لكن قراءتك ممتازة وأنت كنت حريصا على الوقف والابتداء، فلم تقف على من فضل الله الأولى يعني خوفا أن عليها علامة لا أي الوقف ممنوع. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. شكرا. بارك الله فيك. شكرا عبد الرحمن من أبها في أمان الله. ربما نحتاج اتصال أو اتصالين. هبة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هبة من وين؟ من الرياض. من الرياض، تفضل يا هبة استعيذي بالله. طيب ايش بداية الآيات بس؟ سورة الحديد من الآية 28. طيب. من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يبارك فيك يا هبة ويحفظك يا أختي، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة محققة، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتك، اللهم آمين. شكرا لك يا هبة من الرياض، هذه هي التلاوة الطيبة مثل ما ذكر الشيخ المجودة. فاصل مستمعين الكرام ثم نعود. الحياة كلمة والكلمة رسالة، وبرسالة تعلم آية. أرسل 1001 إلى الرقم 5051 للتبرع لوقف القرآن بمكة المكرمة، لدعم تعليم القرآن الكريم. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. لدينا في كل حلقة مسابقتان، المسابقة الأولى سؤال من تفسير الآيات التي نستمع إليه في بداية الحلقة، والمشاركة عن طريق حساب جمعية مكنون في تويتر، ولدينا مسابقة أخرى هي مسابقة للمتصلين، ويختار ضيف الحلقة أحد المتصلين وأبرز المتصلين الذين تفاعلوا بشكل جيد واستفادوا من هذه المشاركة وصححوا أخطاءهم قدر الإمكان. لكن قبل التعرف على الفائزين معنا آخر مشاركة، محمد. محمد من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا محمد، أهلا وسهلا محمد. نعم. كيف حالك؟ طيب. أوه. أول مرة تشارك معنا. أوه. طيب استعد بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله شو محمد والله غفور رحيم. التنوين ما يظهر قبل الراء. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يخلف. لئلا يعلم أهل والأهل أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بفتح اللام الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يحفظك يا محمد ما شاء الله. محمد في أي سنة تدرس؟ في صف خامس ولا صف سادس متوسط؟ لا أنا في سورة أنا أقصد في أي سنوات دراسية؟ أي سنة الرابع. صف الرابع ما شاء الله. وفي عندك حلقة تحضر حلقات في المسجد أو شيء؟ ممتاز يا محمد بارك الله فيك. واظب عليها وسيكون إن شاء الله قراءتك أفضل وتكون لك شأن عظيم بإذن الله. شكرا يا محمد من جدة ولكل المتصلين والمتصلات معنا في هذه الحلقة. الآن سنستمع إلى سؤال هذه الحلقة في الفاصل التالي. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فما المقصود بقوله يؤتكم كفلين من رحمته؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فما المقصود بقوله يؤتكم كفلين من رحمته؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. بعد أن استمعنا السؤال مستمعين الكرام نحن لنتعرف على الفائز في مسابقة المتصلين مع الشيخ صابر عبد الحكم. وأذكر بأن الجائزة هي القلم الناطق الذي يساعد على التعلم والتلاوة بشكل صحيح. وأذكر بالمعيار الذي يعتمده هو المشايخ في هذه الحلقة وهو ليس أفضل من قرأ وإنما أفضل من تعلم. تفضل شيخ صابر. أحسن الله عليكم. اليوم ما شاء الله كانت قراءة مميزة وكذلك حتى المتعلمين والمتعلمات كانوا على مستوى عالي، لكن أكثر من نبهت تنبيهات واستجاب لها أول المتصلين إبراهيم من الإحساء. إبراهيم أول متصل يعني؟ نعم إبراهيم من الإحساء. إبراهيم من الإحساء هو الفائز معنا إذن في هذه الحلقة. إبراهيم من الإحساء، مبارك لك يا إبراهيم. إن شاء الله يتم التواصل معك من قبل الزملاء في جمعية مكنون لتنسيق تسليمك الجائزة، وإن شاء الله تكون معينة لك في تعلمك لكتاب الله عز وجل. اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. نسعد في هذه الدقائق أن نتعرف نحن وإياكم على واحد من المشروعات المميزة لدى جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، ونسعد بأن يكون معنا الشيخ أيمن بن عبد العزيز أبانمي مدير إدارة العلاقات والموارد المالية في جمعية مكنون. السلام عليكم شيخ أيمن. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بك وموضوع الإخوة المستمعين الكرام. حياك الله يا شيخ أيمن. الله يحييك. الله يحفظك يا شيخنا. الله يطول عمرك. شيخ أيمن، لديكم مشروع في جمعية مكنون بمسمى أجمل هدية، الاسم جميل الحقيقة، فنريد أن نتعرف مع المستمعين على خبايا هذا المشروع وخلف هذا الاسم الجميل. الله يحييك ويبارك فيك والجميع. وفي الحقيقة هذا هو مشروع انطلاقا من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهادوا تحابوا، ففكرنا بفكرة أن الهدية بدلا أن تكون محدودة المدة محدودة القيمة إلى أن تعظم هذه القيمة وهذه المدة، فانطلقت فكرة أن الشخص يهدي لمن يحب، سواء والديه، زوجته، زوجة، أولاده، صديقه، أن يهدي هدية باقية ودائمة من مشيئة الله وتنفعه إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. فكانت فكرة هدية الأوقاف، وهي ما يقصد بها في موضوع أجمل هدية، بحيث أن الواحد إذا كان له زميل أو صديق أو زوج أو والد أو والدة يبغى يهديهم هدية، بدل ما تكون مثلا هدية محدودة الوقت مثل ورد ولا حلويات ولا ساعة ولا غيرها، إلى أن تكون هدية باقية وهي قيمة اشتراك في وقت القرآن بمكة. ما شاء الله، جميل. بحيث أن يكون هناك قسيمة للتبرع، يهدي هذا التبرع لمن يحب، وهي مختلفة، فيها منها المتر الوقفي وفيه القدم الوقفي وفيه سهم ذهبي وفيه سهم فضي وفيه سهم برونزي. ومقابل هذه الأوقاف التي يوقفها الشخص يأخذ درع على حسب حجم المبلغ الذي ساهم فيه، حسب الفئة يعني، إن كان برونزي أو فضي أو جميل، يعني متر وقفي، قدم وقفي، سهم ذهبي، سهم فضي، يأخذ من مقابلها درع ويهديها للشخص الذي أهدى له. مثلا والدته يقول والله ما يمتي حبيبتي، حطينا لك وقف في أعظم مكان في مكة المكرمة، وهذه هديتي إليك، وهذه هديتي إليك، بدل ما تكون مثلا مقيم ورد ولا شوكولاتة ولا ساعة ولا غيره ولا كذا، لا، تكون هو وقف في أعظم مكان. والجميل أيضا شيخ أيمن أنه هناك أيضا عطاء محسوس، يعني ربما يقول أحدهم لمن يحب أني أهديتك وقف وينتهي الموضوع هنا، لكن تقديم شيء محسوس مثل الدرع أيضا هو يعني والدرع أيضا مصمم بطريقة أنه هو مجسم للوقف، مجسم كامل للوقف أمامه، يصير موجود حطه في غرفة النوم ولا في أي مكان ولا في مجلس ولا في المكتب ولا في كذا، مجسم للوقف نفسه الذي في مكة، الوقف القائم حاليا. وميزة هالوقف هذا أنه يعني حقيقة مفخرة لكل من يساهم فيه من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن هذا الوقف هو في أعظم مكان وهو مكة المكرمة، وكل واحد منا يتمنى أن يوقف في مكة أو أن يملك أوقاف في مكة، فهذه فرصة لجميع المسلمين اللي يساهمون بمبلغ بسيط يستطيع أن يكون يملك وقف في مكة. الأمر الثاني أن هذا الوقف مختص بأعظم كتاب وهو القرآن الكريم، فجميع ريع هذا الوقت سيصرف على مدرسي الحلقات مباشرة، حيث خصص مبلغ خصص إيراد هذا الوقت إلى 2000 معلم في حلقة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض جمعية مكنون، وهال 2000 معلم هؤلاء يدرسون أكثر من 45,000 طالب في حلقات المساجد، هذه غنيمة عظيمة. الأمر الثالث أن هذا الوقت هو أكبر وقت قرآني في المملكة، وهو وقف قائم وموجود والحجاج والمعتمرين يسكنونه، ومكون من 22 دور، فهو وقف حقيقة مفخرة لأهل القرآن ومفخرة للجهات الخيرية بشكل عام، ففرصة لكل واحد أن يساهم في مثل هذا الوقف المبارك. ما شاء الله. أخيرا آلية كيف الواحد يحصل على هذا الأمر، لدينا فروع إعلامية منتشرة في مدينة الرياض، فباستطاعة أي واحد يزور هذا الفرع الإعلامي يجد عنده الدروع الوقفية موجودة، يساهم بالمبلغ الذي يريده، لدى الإخوان من دبي المعارض الشرح الكامل لكامل القيمة، ويستطيع أنه يتبرع ويأخذ سند فيها ويحصل على الدرع المقابل لهذه القيمة. أيضا يستطيع أنه معرفة أماكن الفروع من خلال زيارة موقع الجمعية على الإنترنت الفروع الإعلامية والمكاتب الإعلامية، سيجد أقرب مكتب إعلامي له. جميل. لكن الفروع شيخ أيمن الجمعية موجودة فقط في الرياض ولا في خارج الرياض؟ الجمعية في مكنون هي مختصة بتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، والفروع الإعلامية هذه موجودة في أحياء مدينة الرياض، كما يمكن لأي أحد أنه يتواصل من خارج مدينة الرياض يتواصل مع الجمعية عن طريق الهاتف الموحد الكول سنتر، ويتصل به والذي سيعلن عندكم في الحلقة، ويتصل به ويبلغهم أني أنا أحتاج إلى درع درعين هذه بهذه القيمة أو بكذا أو سأتبرع، ويتواصلون مع الأخوان في أيضا توصيل الدرع التبرع. يعني ممكن يرسل إليه الدرع في مكانه في مدينته بإذن الله إن شاء الله نرتب له. لأنك تتحدث عن وقف في مكة ومستمع الإذاعة في كل مكان، والجمعية صحيح أنها في الرياض لكن الخير الحمد لله يصل للجميع، وما دام أن مثل هذه الهدية تصل، هي كمن يشتري هدية ويعطيها لمن يحب، هذه الهدية مثل ما ذكرت ذات قيمة عالية جدا لا تقدر بثمن، وهي قيمة ممتدة ولا تنتهي، وبالتالي لا شك أنه خير يسعى للمساهمة فيها الكثير. وهي دعوة حقيقة لاستثمار الهدايا في أوقاف، وهي دعوة لجميع الجهات الخيرية أن نستثمر فعلا تكون هدايانا إضافة إلى أنها يعني تجب المودة والمحبة بين المتهادين وفيها بر وصلة، أنها أيضا تكون أجرا ممتدا لصاحبها وتكون ذات دفع نفع متعدي. جميل، نفع الله بكم في مثل هذا المشروع وهذه الفكرة، إن شاء الله يعني تبشرنا بتفاعل طيب. هل هناك عدد محدد مثلا 1000 درع 500 درع، ولا ما زال يعني الوقت مبكر لانتهاء مبلغ الوقف؟ الوقت طبعا نحن الوقف طرحناه في عدة مراحل، فكانت هناك مرحلة أولى طرحناها في قناة المجد، فضل عز وجل كانت هناك نسبة التغطية فاقت الهدف، وتفاعل الناس مع الوقف وقناعتهم الكبيرة به أدى إلى أن بفضل الله عز وجل يصل نسبة تغطية الهدف إلى 110%، ما شاء الله، وكان تفاعل جدا كبير. والآن في الطور يعني مثل هذه البرامج مثل هذه المشاريع تعد من مشاريع المرحلة الثانية مشيئة الله تعالى، وإن شاء الله يكتمل في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوقف بحمد الله زي ما قلنا هو أكبر وقف قرآني، وهو يمتد إلى إنجازات هذه الجمعية المباركة التي بالمناسبة يعني نحن نشرنا هذه الأيام مكنون في أرقام 1438، هناك إحصائيات عن الجمعية وإنجازاتها، يمكن لجمهور مكنون وجميع محبي القرآن وأهله أن يراجعوا حساب الجمعية في تويتر، فهي من التغريدة المثبتة حاليا، يطلعوا على مجهودات هذه الجمعية المباركة ويطلعوا على ثمرة عطائهم. هي في الحقيقة الجمعية مكنون هي مرآة وانعكاس لعطاء ولاة أمرنا وعلمائنا وأهل الخير فيها وجمهور هذه الجمعية المباركة ومحبي الخير والقرآن الكريم. جميل. إذن مستمعينا الكرام، لمن يود المساهمة والتواصل مع الجمعية لهذا المشروع مشروع أجمل هدية، بإمكانه الاتصال على الرقم الموحد لجمعية مكنون 920011799900 أو الوصول إلى جمعية مكنون عن طريق حساب الجمعية في تويتر، والإخوة هناك يجيبون عن كل تساؤلاتكم واستفساراتكم. كل الشكر وتقدير للشيخ أيمن بن عبد العزيز أبانمي مدير إدارة العلاقات والموارد المالية في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. شكرا لك شيخ أيمن. شكر الله لكم ولإخوة المستمعين، وإن شاء الله كلنا نكون متهادين متحابين واجمعنا جميعا في جنات النعيم. آمين آمين. شكرا لك، في أمان الله. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 0537040400 أو على الرقم الموحد 920011799. وقف القرآن بمكة المكرمة.